السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على شروط العبادة. وشروط العبادة ثلاث أركان: إخلاص النية، موافقة السنة، العزيمة الصادقة. يعني إيه؟ ما هي ما ينفعش ان انا اعبد ربنا غير وانا نيتي لله، عشان ما اقعش في الشرك. ما انا لو وقعت في الشرك هتبقى مصيبة، لان لابد من اخلاص النية لله، يا اما هقع في الشرك من الرياء بقى للشرك الاكبر، الرياء ان انا بعمل هذا العمل عشان خاطر ورائي دي اللي قدامي، هقع بقى وامشي لحد الشرك الاكبر، فطبعا دي هتبقى كارثة. طيب، يبقى دي اول واحدة اخلاص النية. تاني واحدة موافقة السنة. يعني ايه موافقة السنة؟ يعني انا ما اقدرش ان انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى غير بما يوافق هدي النبي، لازم معايا نص، لان اصل العبادة توقيفية، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم تبقوا عارفينها. يعني ما ينفعش ان انا في يوم وليلة كده اخترع عبادة. بنقول ان شروط العبادة شروط يعني لا تصح العبادة، خدي بالك، يعني ده مبطل للعبادة. قلنا اول حاجة اخلاص النية عشان ما يكونش فيه شرك ولا شرك، خدوا بالكم، رياء ان انا بعمل رياء قدام الناس، ولا شرك ان انا بعمل عبادة لغير الله. تاني شرط موافقة السنة، يعني لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده. كتير جدا يا جماعة يدخلوا يسألوني هو انا لو عملت كده ايه الغلط؟ انا دلوقتي لو صليت مثلا لقيت نفسي عايز اقوم اصلي لله، رحت مصليه 3 ركعات، ايه الغلط؟ الغلط ان انا ما ينفعش ان انشئ عباده. النبي قال صلاه الليل مثنى والنهار مثنى مثنى، عايز اصلي لله يبقى 2 2، ما ينفعش تصلي 3 3، دي بتاعت المغرب بس وبتاعت الشفع والوقت بس. يبقى ما ينفعش اقول والله انا يعني حاسه كده بقرب من الله هقوم اجيب 3 ركعات، لا ما ينفعش، ما تخترعيش، مش بمزاجك. يبقى العبادة توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عملها قبل كده. ما ينفعش اعمل عبادة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، تبقى العبادة باطلة، غير انها بدعة، تبقى حاجة باطلة، بل ماليش اجر عليها، علي وزر. يبقى اذا تاني شرط من شروط العبادة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عملها، يعني لابد من وحي يخبرنا بانها عبادة، لازم الوحي هو اللي يقول لنا العبادة كذا، العبادة قيام ليل، العبادة ركعتين، ها؟ لازم وحي، ده غير وحي لا يصلح. والعزيمة الصادقة، ايه يعني ايه العزيمة الصادقة؟ يعني لما اجي اعمل عبادة لابد اني اعملها بالعزيمة بتاعتها. مثلا الصلاة عايزة وضوء، يبقى لازم اقوم اتوضى، ما ينفعش اقول لا والله انا مكسلة امشي لحد الحمام لما اتيمم، لا ما ينفعش، لازم يبقى فيها عزيمة، وعزيمة صادقة. خدي بالك العزيمة دي اللي بتخليكي ما تصليش وانت قاعدة غير لما يكون في مانع يمنعك. ما ينفعش تصلي وانت قاعدة في الفروض طبعا، ما ينفعش تصلي وانت قاعدة في الفرض ابدا، واقفة قدام البوتاجاز ورجليك اتكسحت، ماليش دعوة، كانت وقفتك في صلاتك اولى من وقفتك قدام البوتاجاز ولا المطبخ. يبقى لابد ان يبقى عندي عزيمة صادقة. طيب لو انا رجلي اتكسرت خلاص بقى، مش يعني ماليش دعوه خلاص. طب لو انا دراعي ما اعرفش اتحسن، لا. يبقى اذا العزيمه الصادقه هنا المقصود بيها ان انت تاخدي بالعزيمه وتقومي وتفعلي، ما تقعديش في مكانك وتقولي والله انا كانت نيتي ان انا اعمل العباده دي. يبقى ثلاث حاجات. اول حاجه، العباده لابد ان تكون لله خالصه خالص، خلاص لله. بتصلي في الضلمه زي ما بتصلي في النور، بتصلي لوحدك زي ما بتصلي قدام الناس، بتصومي قدام الناس زي ما بتصومي لوحدك. كل دي اشياء خالصه لله موافقه للسنه، يعني لابد ان يكون عليها وحي. فلما تيجي واحده تقول لك هو ايه الحرام اللي في كده، قولي لها لا يا حبيبتي، العباده ما ينفعش غير بموافقه من ربنا. ربنا هو اللي يقول لي اتقرب له ازاي، انا ما ينفعش اخترع طريقه اتقرب لربنا بيها. طب ليه؟ عشان الدين ما يضيعش. ما هو انت هتخترع طريقه وانا هخترع طريقه وفلان هيخترع، يبقى فين الدين؟ فين الثوابت بتاعتنا؟ ما هو ايه اللي حرف التوراه وايه اللي حرف الانجيل؟ ها؟ ايه اللي حرفهم؟ تدخل البشر. لما البشر بيتدخلوا في شيء لابد ان يفسدوه. لكن الحمد لله احنا ديننا محفوظ بكده. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص ديننا اتحفظ الى يوم القيامه. هتفضل الصلاه هي الصلاه والاذكار هي الاذكار وكل حاجه زي ما هي. وبعد كده بعد الثلاث اركان بقى اللي هي الشروط الاساسيه للعباده، تمام، نبتدي نقول شروط بقى، او استغفر الله، مش شروط، واجبات بقى العباده. العباده هي الدعاء. ليه العباده هي الدعاء؟ اقوى حاجه بتعمليها في العباده الدعاء. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العباده. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داحرين، أنا أسف، داحرين. طب إشمعنى؟ لسه واحدة من بناتي امبارح بتسأل إشمعنى ها الدعاء هو العبادة ليه؟ هقول لك ليه. أنت لما بتكوني متضايقة بتلجئي لمين؟ لأكتر حد بتحبيه. هل ممكن تبقي متضايقة وتفضفضي مع حد انت ما بتحبيهوش؟ هل ممكن تبقي متضايقه وتفضفضي مع حد ما تعرفيهوش؟ يبقى اذا انا لما بفضفض برتاح. طيب لو انا اكتر حد بحبه هو ربنا، يبقى ساعتها هلجأ اليه بايه؟ بالدعاء. فهمنا ليه الدعاء هو العباده؟ فهمنا ليه اكتر عبادة يعني قوية جدا هي الدعاء؟ لان كل ما بتبعدي عن الدعاء كل ما نفسك بتبقى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. كل ما بتبعدي عن الدعاء، يعني تخيلي نفسك مثلا متضايقة تقعدي تدعي وتناجي الله سبحانه وتعالى وتطلبي منه انه يصرف ما عندك، مديونة نفس القصة. طب عندك خير برضو نفس القصة. فهتلاقي نفسك مشاعرك بتتجه لله سبحانه وتعالى، ولا تتمني احد ولا ترجي قرب احد الا انك تكوني قريبة من ربك. بس فعلا الدعاء بيقربك من ربنا جدا جدا جدا جدا. يبقى انا لما بلجأ للدعاء ما بلجأش للبشر. ربي ما مش ممكن هيخذلني، مش استحالة. عارفين يا جماعة احنا متخيلين ان انا لما بدعي لازم ربنا يستجيب لي. لا والله، انت بتدعي وبيحصل لك حاجتين، يا اما اللي انت كنت بتدعي قوي بيه ده تلاقي نفسك زهقتي فيه. واكيد اللي انا بقوله ده كل واحدة منكم في موقف من المواقف وقفت فيه، يا اما بتلاقي نفسك دعاء تستجيب، يا اما بتلاقي نفسك انت راضية بعدم وجوده. يعني يا اما بتلاقي نفسك مش عايزاه تاني، يا اما بتلاقي نفسك جالك فعلا ودعائك استجاب، يا اما بتلاقي نفسك راضيه بين دعائك لم يستجب. لا راضي راضي، قلبك راضي كده، في رضا كده، في حاجه كده جواكي الحمد لله راضي. تلاقي كل اللي حواليك منهارين منك وانت راضيه بفضل الله. ده من الدعاء، ده من الدعاء، لان ربك سبحانه وتعالى لما انت بتتقربي له بيرضيك. يعني ايه بيرضيني؟ بيخلي قلبي راضي. مش بتشوفي ساعات ناس في بلاء شديد جدا وتلاقي عندهم رضا، يعني سبحان الله، يعني لدرجة انك دي مستغرب الناس دي مالها عاملة كده ليه في عز البلاء. تخيلي واحد يفقد، ومش هقول بلاء بسيط، تخيلي مثلا واحد يفقد عياله، 4 عيال بامهم في حادثة، هوب خرج من الحادثة ما فيش لا عيال ولا ام، خلاص حياة انتهت، وتلاقيه راضي. واحدة ولادها وزوجها ماتوا في حادثة، ما بقي لها احد. انا رحت مش عارف، يعني مش متخيلة نفسي بكلمها اساس. طب هقول لها ايه؟ تخيلي 15 سنة من حياتك فجأة ترجعي، يا ريتك بقى رجعتي بنت. لا ده انت فقدتي كل حاجة. ايه وكمان الله اعلم هتتجوزي تاني ولا هتخلفي تاني ولا ايه؟ فانا مش عارفه حولها ايه، يعني قاعده بحضر طب ابتدي ازاي، طب اتكلم في ايه الكلام ده كله. ففوجئت بالبنت بتقول لي بصي يا غالية، انا اول ما حصلت الحادثة قلت اللهم اجني في مصيبات يخلقني خيرا منها. لما وقفت برا العربية في الحادثة كان كل اللي في العربية ماتوا ما عدا هي، هي الوحيدة اللي نجت، والعربية اللي وراها هم الشنط بتاعتهم كانت في طريق سفر دولة عربية، يعني الشنط بتاعتهم طارت على العربية اللي وراهم، فالعربية اللي وراهم كلهم ماتوا. فبتقولي انا واقفة بين جثث ولادي وجثة زوجي، والعربية اللي ورايا كل اللي فيها ماتوا وفي الصحراء مفيش غير. فبتقولي يعني لقيت نفسي ببص في السماء وببكي وبقول له يا رب انت خليها لي واربط على قلبي. بتقولي انا من يعني من هول الموقف انا مش عارفه اعمل ايه. بتقولي والله انا بحكي لك دلوقتي وربي سبحانه وتعالى ربط على قلبي رباط انا مش عارفه، يعني بفضل الله انا متمسكه كده ازاي. وامها طبعا انهارت والدنيا انهارت، وطلعوا يجروا عليها مسافرين كلهم، كله منهار، يعني كله سبحان الله لا يثبت، ما فيش ثبات، وهي الوحيدة اللي ثبتت وسطها. فايه اللي حصل؟ هي لجأت لايه؟ لأكثر شيء في العبادة، الدعاء، الدعاء هو العبادة. يبقى اذا انت لما تتقربي من الله سبحانه وتعالى ها لابد انه يحصل لك ايه؟ يحصل لك هذا الامر اللي هو الثبات. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هنا بيقول لك إن الدعاء تدعي مع الله إلها آخر هيحصل لك ثلاث حاجات. ربنا بيهديك ووعيد، ها ليه؟ لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ربنا بيتوعده إنه لا يفلح الكافرون، وتهديد. تمام. فإنما حسابه عند ربه وعدم الفلاح إنه لا يفلح مين بقى؟ الكافرون. يبقى إذن ربك سبحانه وتعالى جعل الدعاء هو ده العبادة. فلا يصلح ان انت تدعي غير الله سبحانه وتعالى، لا برهان له به، ان هو لا يمكن ان يكون عنده برهان على ان في اله غير الله، لا يمكن ان يكون عنده برهان على ان في تعدد الهة، لا يمكن ان يكون عنده برهان على ذلك. الناس يا جماعة الكفرة والملحدين والناس دي سبحان الله لما تتكلمي معاهم تجد يوم ليسوا على شيء، بجد والله ليسوا على شيء. يعني لما تيجي تتكلمي مع الناس اللي هم الهندوس ولا اللي بيعبدوا بوذا ولا ما تيجي تتكلمي معاهم هو ما يعرفش حاجه ويقولك هما بيقولوا كده. طب يا ابني عندكم اربع الهه ازاي اربع الهه وبيعملوا ايه؟ لا عايش في اساطير مثلا الله السلام والعافيه، يبقى ما عندوش برهان على هذا الامر. طب ايه تاني العباده؟ يبقى اول نوع واقوى نوع عندنا من العبادات هي عباده الدعاء. يبقى الدعاء هو العباده، لابد ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كل شيء. يا رب قويني على الصلاه، يا رب قويني على قيام الليل، يا رب ارزقني قراءه القران، يا رب ارزقني. اوعي تظني ان انت شاطره وذكيه ابدا، والله ده توفيق من الله، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي موفقك لده، لكن انت لا تملكي لنفسك شيء زي ما انت متخيله. انت بتدعي وربنا بيعينك، عارفه اللي هي كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه لا حول؟ ماليش قوه، ماليش اي شيء الا بالله سبحانه وتعالى. طيب تاني نوع من انواع العباده الخوف، ومهم قوي موضوع الخوف ده. ليه؟ لان طبعا المرجئه والصوفيه بيحاولوا يشيلوا مننا موضوع الخوف، يقول لك لا ما تخافيش انت تحبيه بس اوعي تخافي منه. لا طبعا، ده الخوف من العباده، ده انت كده بتلغي جناح من اجنحه العباده. ده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي البخاري عن ام العلاء الانصاريه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. يعني تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم المبشر والنبي، تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة ورسول ونبي يعني، ويقول لا أدري ما أعرفش إيه اللي هيتعمل فيا وفيكم، لا أدري ما يفعل بي وبكم. وبعدين لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليه؟ ما يعرفش صلى الله عليه وسلم ايه اللي هيتعمل فينا، ما نعرفش. طب احنا ليه مأمنين قوي كده؟ لابد من الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها، خايف من النار ونايم، لا يصلي ولا يتقي الله ولا يقرأ قرآن ولا بيعمل حاجة، زي الخنزير ما يتقرب إلى الله قرب. ممكن يمر عليه الأيام ما يتقرب إلى الله قرب. تخيلي كالأنعام. مش ابن عباس قال في قول الله تكريم في السنة الأولى اللي خدناها اللي هي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال ابن عباس يأكلون ويشربون وينامون كالأنعام، زي الأنعام بالضبط، زي الحيوانات تسأل السلام والعافية. ولا مثل الجنة نام طالبها، يعني انت عايز ندخل الجنة، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، يا رب ارزقنا الجهاد في سبيلك، وانت نايمة في السرير ما شاء الله متغطية ومبسوطة وايه، والجنة هتجيلك ان شاء الله لحد عندك في السرير. لا لا، ده استهزاء، ده استهزاء. وامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سمعت الآية والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، دول اللي بيشربوا الخمر وبيسرقوا؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. يعني إيه؟ يعني أنا بعمل لكن والله ما أدري مقبول مني ولا مش مقبول. أنت بتتقربي إلى الله وأنت ما تدري مقبول ولا مش مقبول. يا رب أنت تقبل مني ولا ما قبلتهاش، قبلتها مني ولا ما قبلتهاش. هم دول يأتون ما أتوا قلوبهم واجلة، خايفين خايفين ان هما بيعملوا صالح ولا يقبل منهم. يبقى اذا الخوف مش ان انا سايبه وخايفه، لا ده انا بعمل وخايف. قال لك والذين يؤتون اي يعطون ما اتوا اي ما اعطوا من الصدقه والاعمال الصالحه وقلوبهم وجله خائفه ان لا تقبل منهم، وخايفين ان حتى لو قبلت منهم دلوقتي ما يستمروش، خايفين هم هيموتوا على ايه. عشان كده ربنا قال لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع له خوفين. مش هيجمع لنا ابدا امنين ولا خوفين. ان امنني في الدنيا ها قالوا لن تبسم النار الا اياما معدودة. ان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة. مش انت امن، اصل الامن ده يا جماعة مش هيعمل حاجة. اللي عايش لان ربنا رحيم وهيغفر له وهيرزقه الاعمال لحد عنده مش هيعمل حاجة، وهو هيموت على غفلة وهيفاجأ بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. فعبادة الخوف لازم تبقي خايفة وانت بتقدمي الحاجة الى الله سبحانه وتعالى خايفة. و ولا اجمع له خوفين، ان خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. تخيلي انت تبقي على طول بقى الآن يا ترى ربنا يتقبل، يا ترى الصلاة دي ربنا تقبل، يا رب تقبل مني. اصل خدي بالك الخوف هيخليكي تدعي، هيخليكي تكثري من العبادة مش هيقلل عليكي، بالعكس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. طب يعني ايه خبء؟ حاجة كده مخفية كده خبيئة كده بينك وبين ربك، تعملي حاجة كده محدش يعرف عنها حاجة. من استطاع منكم ان يكون له خبء فليفعل. عمل صالح محدش يعرفه غيرك، والله تعرف خلاص انت ما قلتيش، لكن بينك وبين ربك انت تقومي مدورة على حاجة تانية. اي عمل صالح ان شاء الله يا رب ركعتين في قيام الليل، ان شاء الله يا رب الصلاة في قيام الليل، ركعتين في قيام الليل، قراءة القرآن، اي حاجة بتعمليها محدش يعرف عنها حاجة. عشان كده لما يجوا يسألوني في الجروبات احنا بنقول نشجع بعض ونقرأ سورة البقرة، واللي يقرأ يقول تم. ايه ده قول تم، وتبقي عارفة ليه ان انا قرأت قد ايه من القرآن. انت ليه تعرفي انا قرأت قد ايه من القرآن؟ ويعني ايه نتفق نقرأ حاجة واحدة؟ ما كل واحدة تقرأ زي ما هي عايزة. بتأيدوا نفسكوا ليه؟ وبتعرفوا غيركم اللي انتوا بتعملوه ليه؟ ما تقعدي تقرأي لوحدك وانت مستنية لما حد يدخلك الجروب علشان تقرأي وتقولي لهم تم. ايه الرياء ده؟ ايه السمعة دي؟ لو بتحفظوا مع بعض ماشي، واحدة بتحفظ والباقي بيسمع ماشي، لو بتعلموا بعض ماشي، لكن قراءة قرآن ايه وقيام ليل ايه اللي بنقعد ونتفق بقى يا جماعة اللي هيصلي النهاردة ركعتين يقول تم تم تم تم وكله يتمتم. ايه ده؟ في ايه؟ ده رياء ما بعده رياء. ده انت حتى لو مش هتقومي هتقومي علشان ما يبقاش شكلك وحش وسط الناس. ما تقوليش ده تشجيع، ده مش تشجيع. انت مش محتاجة تشجيع. وانت لو سافرتي البلد لوحدك انت وجوزك هتتفتني هتكفري. اللي ما بينك وبين ربك ده ما فيش حاجة اسمها تشجيع. لو انت ما عملتيش لوحدك، لو انت ما اشتغلتيش لوحدك محدش هيشغلك. خدوا بالكم لان ده كلام خايب. التشجيع ده كلام خايب، معنى كده ان انت لو اتجوزتي واحد مش على دين او كان على دين واتفتن انت حظيا. العبادة العلاقة اللي بينك وبين ربك مش محتاجة تشجيع. واحدة بنعمل ايه يا جماعة عشان نتشجع؟ نتشجع على ايه؟ على الصفحتين اللي بنقراهم ولا على الركعتين اللي بنصليهم؟ مش محتاجين تشجيع. احنا محتاجين رفاء، حد يقعد يعيط علينا، حد يقعد يرثي اعمالنا القليلة قوي قوي قوي اللي بتتعمل كثير احنا من الصحابة عثمان بن عفان ما مر عليه اسبوع الا وقد ختم القرآن. كل اسبوع بيختم القرآن طول عمره. تخيلي واحد 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة بيختم القرآن كل اسبوع. ده ايري وده مين؟ ده امير المؤمنين ولا في الجهاد قال ولا في الجهاد حتى ولا في الجهاد كان بيختمه كل اسبوع. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين يعني واحد بيجاهد في سبيل الله بيناموا. خدوا بالكم الجهاد في سبيل الله بيبقى بالنهار بس وبالليل ما فيش عشان ما يضربوش بعض غلط. فتخيلي واحد بيصلي العشاء وهو طول اليوم من بعد الفجر على الفرس وماسك سيف 7 ولا 8 كيلو وخايف يموت وبيحارب وبيجاهد، يجي يصلي العشاء ويفتح المصحف بتاعه ويقعد برضه يقرأ. هي دي محتاجة تشجيع؟ هي دي محتاجة تشجيع؟ ما قالهمش يا جماعة بصحوني والله عشان انا تعبان جدا من كتر الجهاد ومن شيل السيف، فانا تعبان جدا فلو سمحتوا بقوا شجعوني وصحوني كمان شوية عشان اقرأ قرآن. لا بقى مفيش كلام ده. يبقى الانسان يحاول ان يكون له خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما يعرف عنها حد شيء. اسباب الرياء ايه بقى؟ اسباب الرياء اللي ممكن تخلي الواحد ما يبقالوش خبيئة 3 حاجات. حب الظهور، انا عايز ابان كده وسط الناس ان انا ايه، ان انا يعني مختلف، ان انا تعبان قوي. حتى حب الظهور ده يا جماعة على ارض الواقع تلاقي واحدة تقولك انا هلكت لي طول اليوم ما بين شغل ما بين طبيخ ما بين ما اعرفش ايه، انا حرق نفسي، انا الشمعة التي تضيء من اجل الاخرين، انا ما اعرفش ايه. هي عايزة تعيش في دور المسكينة يا عيني علشان ايه؟ تظهر تبان. فكل ما الناس تتكلم تقولك الا فلانة يا عيني عليها. فحب الظهور هو عايز يبان ان هو مصلي وصائم وقائم وزاهد، فيقولك الحمد لله والله احنا اجلنا النهارده المال، بس المال في ايدينا مش في قلوبنا واتصدقنا بيه كله. لا والله كتر خيرك، ده انت يعني جميل قوي، ده مش ما خدتش اجره. ما هي دي المصيبه. المصيبه من الحاجه اللي بتعمليها عشان تظهري بيها مش هتاخدي اجرها، هتروح منك. فتلاقيها مثلا، ودي بقت كارثه والله. انا ادخل على الحائط عندي الاقي الحمد لله خلصت كتاب كذا، وانت يعني مستنيه اما الناس تعرف انت بتقراي كتاب ايه. والحمد لله امبارح بعد القيام ايه حب الظهور ده؟ ده اسمه حب الظهور ورئاسه والعياذ بالله. او ان يترقص القوم، عايز بقى يحسس ان هو احسن واحد في المجموعه فهو اللي يترقصه، زي اللي تسمي نفسها حضرة المعلمة الفاضلة العلامة الفهامة، لازم تدي نفسها لقب كده. وبعدين في الاخر مثلا ام فلان، لا والله والله في ناس تحب كده وتلاقيهم حتى هي كاتبة صفحتها ايه، المعلمة فلانة، العلامة فلانة، الفهامة فلانة. ايه ده هو انت افضل من الصحابة؟ هو كان حد قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا معلمة ولا الفهامة ولا العلامة، وهي الوحيدة اللي كانت حافظة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متفردة بعلم ما بعد علم، عمرها ما قالت الكلام ده ولا عمرها ادت لنفسها ألقاب أم المؤمنين، وكانوا بيقولوا لها يا عائشة ولا يا أبلة ولا حضرتك ولا الألقاب اللي محطوط يا عائشة. أبو هريرة يقول لها يا عائشة تقول يا أبا هريرة رويت ما لم نسمعه من النبي، بتروي أحاديث أنا ما سمعتهاش. قال يا عائشة شغلتك مكحلتك عن أحاديث رسول الله، أنت كنت بتتزيني له لكن أنا كنت أعيد له ما بغيبش عنه ولا لحظة. فيعني سبحان الله، يعني تخيل الحوار ماشي ازاي. انت بتقول حاجات انا ما سمعتهاش عشان انت كنت بتتزيني وما كانش عندك وقت صلى الله عليه وسلم، كنت تتزيني له في اوقات وكان بيكلمنا احنا، لكن احنا ما سبناهوش. حوار عادي جدا. معرفتوش بقى حضرتك يا ابا فلان، وهو لا يا معلمة يا فاضلة يا متعلمة يا اللي عارفة العلم كله يا لؤلؤة يا متلألئة يا ايه ده ايه ده ايه حب الرئاسة حب الظهور ده ايه ده ايه ايه ايه الامراض القلوب العقيمة دي؟ ما ده المفروض الناس دي تقاطع. يعني كان العلماء اللي هم علماء بجد لما كان حد يمدح فيهم كده كان يقطعوا يعرف منه. انت مقرف تمدحني كده ليه؟ اه والله شافعي لما ذهب اليه اللي لا انا اسف الامام مالك لما ذهب اليه رجل قال ومن اعلم منك يا امام ومن اعلم منك؟ قال اقاطعه، يعني اللي اعلم مني اقاطعه اقاطعك انا اسف اقاطعك. قال ولما؟ قال تقول فيما ليس فيه، انت بتقول حاجات عليا مش موجوده. معلمتي المنتشر في دلوقتي مؤسسات فينا مؤسسات تنزل صور الحلقه وتنزل صور عمل مطلوب ان يوجد في سقف وادوات رياضه واعطائهم الادوات المطلوبه. بص يا منى، منى بتقول دلوقتي المؤسسات اللي هي بتجيب مثلا حالات بيتهم مكسر وبعدين هم صلحوا البيت، ده من باب ان الناس اولا تتشجع، لان الناس خلاص ما عادتش بتثق في حد من كتر الحراميه ما عادتش بتشوف ان حد كويس. وبعدين تاني حاجه هم ده مش رياء، هم مش من فلوسهم، هم مجرد ان هم لموا من الناس فلوس وزي ما تقولي شغلوهم، وخدي بالك بيبقوا واخدين مرتبات على ده. يعني ايه المؤسسه دي يا جماعه؟ جمعيات دي، انا عشت مع جمعيات دي كتير، عباره عن ايه؟ ناس جابوا مبنى وعملوا نفسهم مرتبات، هو مجرد وسيط يجيب الحاله ينشرها الناس تتبرع يعمل له بس خلاص. فهو ايه رياضي كده؟ ما دي شغلته، هو بياخد عليها اجر، هي دي شغلته. فده بيعرض شغله، انا يا جماعه الفلوس اللي خدتها منكم صلحت بيها اهو. لكن مين بقى اللي انخفى عليه من الرياء اللي عمل كده؟ يعني تخيلي مثلا انا كل شويه بقى منزله لكم البوست، بصوا يا جماعه الناس الفقراء دول لما شفتهم وديت لهم الاكل ده وام صوره الاكل، بصوا يا جماعه وانا معديه لقيت الولد ده بيعيط وديته للدكتور الحمد لله وهذا من فضل الله. ما انا لازم بقى ايه؟ ها؟ لازم بقى نقول ان انا بعمل ايه يعني علشان انا مش قصدي يا جماعه حب الظهور والله، لكن انا خدته للدكتور وعالجته واهلي هم بيدعولي. ها زي كده ما واحد طلع بيدعي بيبص للمصور وبعدين لما لقى بيصور ده بخشوع. ها طبعا الحاجات دي نسأل الله السلامه على فيها، دي امراض. وبعدين مش عايزاكم يا جماعه بصراحه تنزلوا العهاد دي على الصفحات بتاعتكم. مفروض الصفحه بتاعتك دي انت هتسالي عنها امام الله عز وجل، ما تشيريش للعهاد دي، دي عهاد دي امراض. فلما تلاقي حاجه مريضه كده وعاها كده يعني مقرفه جدا ولا تشيري لها ولا تجيبي سيرتها ولا تفرق معاكي خالص، لان ده مش دينك، ده مش دينك، ده مش ديننا. ثالث سبب بقى من اسباب الرياء ضعف الايمان. طب يعني ايه علاقه ضعف الايمان بالرياء؟ هقول لك اهو، لما انت بيبقى ايمانك ضعيف ما بتحبيش تباني ان ايمانك ضعيف. يعني نفترض مثلا انت وانت في البيت كده عادي ما بتصليش سنن، تاركه السنه مطلقه. فلما تلاقي الناس قايمه تصلي السنه، تدخلي مثلا مسجد ولا تدخلي وسط اصحابك ده تلاقي كله قايم يصلي السنه، تقولي قايمه مصليه السنه معاهم، لا يا حبيبتي تعالي هنا، تقول لك اصل اتشجعت، لا انت ما اتشجعتيش. انت مش عايزه يبقى شكلك وحش، بدليل ان الناس دي لو انفضت عنك دلوقتي مش هتصليها. يبقى ضعف الايمان بيخلي الواحد يرائي الناس بالاعمال الصالحه كي لا يقال عنه انه مقصر. طب اعرفها ازاي؟ اعرف ان انت لوحدك بتعملي ايه؟ اللي انت بتعمليه لوحدك هو ده اللي بتعمليه قدام الناس. ويمشي. بتجهري بيه قدام الناس، هو ده اللي تعمليه لما تخلي بنفسك. بالعكس انت مفروض لما تخلي بنفسك اعمالك تزيد. يعني الطبيعي يا جماعة او هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح انه هو ما بينه وبين ربه العمل بتاعه كتير قوي. يعني شوفي تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم كان الصحابة عارفين ان هو بيقيم الليل، فكانوا يخبطوا عليه خاصة الأقارب، كانوا يطرقوا الباب عليه ويدخلوا يصلوا جنبه. عشان كده يجوز صلاة القيام الليل جماعة. مرة ابن عباس، مرة علي، مرة أنس، هتلاقي الأحاديث يعني كتير جدا في الموضوع ده. طيب هو بيعمل إيه؟ هو بيقيم الليل صلى الله عليه وسلم كل يوم، والصحابي بيقيم الليل كل يوم، بس عايز يستأنس بحد. خدي بالك الطبيعي بتاعي ان انا بصلي وانت بتصلي. جيت قلت لك ما تيجي نصلي، نصليها النهارده يا جماعه، ماشي يبقى ماشي. لكن الطبيعي ان احنا بنعمل ايه؟ ان انا بصلي لوحدي وانت بتصلي لوحدك. الناس دي في بيوتها كانت احوالهم كده. ابي هريره كان يقيم ثلث الليل وامرأة الثلث وابنة الثلث، ويقول حتى يقرأ القرآن في البيت كل ليلة، مش مستني حد اما يجي يقول له تعالى ولا يطلع يقول للناس. لا والله الحاجات دي ما كانوا يذكروها ابدا ولا بيتكلموا فيها، بالعكس كانوا بيداروها خشية عدم القبول. ايه خطورة الرياء او ايه النتيجة بتاعته؟ ولا حاجة، عدم قبول العمل عند الله، هباء منصور، هباء منصور. ولما بيتفضح وسط الناس خلاص محدش بيثق فيه. يعني اللي هو مثلا لا يصلي الا وسط الناس، لما بيتعرف هذا الامر خلاص لا يثق فيه. يبقى قلنا الشروط الاساسية ان يكون العمل صالح موافق للكتاب والسنة، بعيد عن كل انواع الشرك، بعيد عن كل انواع الشرك. ايه هو الشرك اللي ممكن يكون في العمل الصالح؟ ايه الشرك اللي ممكن يكون في العمل الصالح؟ زي ما قلنا الرياء او الشرك الأكبر. غدا بتقول في كمان من بتشهر بكتب العلم الشرعي اللي اشتريتها بمكتبتها. يا سلام، ها غدا بقول لك يا حبيبتي، ده في واحده تقول لك الحمد لله انا لما قرات الموضوع ده وفهمته هبتدي بقى الخصه لكم. لا والله، يعني هي بتقول لك انا قرات وبتقول لك انا فهمته وهتبتدي تلخصيه لنا. طب هقول لك حاجه، ما تلخصيه وتديه لحد ينزله هو عشان ما تبانيش انت في الصوره. ده احنا يا جماعه اللي بتنزل بوست وتلاقي واحده تانيه خدته تقعد تولول البوست بتاعي سرقوه، افكاري سرقوها وبنات افكاري سرقوها، وصرت طول الليل افكر فيه. وانت منزلاه عشان يتنسب لك؟ يا خبر ابيض، ده انا والله العظيم ده انتوا عارفين ان انا في ناس كنت متابعاهم لغيت المتابعه لما كتبوا كلمتين الخايبين دول. قال دي بنات افكاري. بنات افكارك ايه وصبيان افكارك ايه؟ ايه الناس بتعمل كده؟ ايه يا ابني انت بطول؟ انت بطول ان حد ياخد كلامك وينشره؟ انت بطول؟ يعني انت بطول ان حد ياخد منك كلمتين وينشرهم بين الناس يستفيدوا بيهم؟ هو انت طايل؟ طيب ان حد يقرا كلامك ولا يسمع كلامك؟ ده انت يعني والله العظيم اقسم بالله انا ممكن ناس مثلا قرات لهم حاجه مثلا من 20 سنه ولا من 25 سنه، وممكن اقعد اردد نفس اللي انا قرات. يعني مثلا كلمه، عارفين لما كلمه كده معينه تمسك في مخك فتقعدي ترددها وهي معروف ان فلان اللي قالها مش انت اللي قلتيها، يبقوا فرحانين جدا. ايه ده انت لسه، يا سلام والله انت لسه فاكره الكلمه دي ربنا يسعدك ويبارك لك ونشريها بين الناس. ايه يا جماعة وفيد القلوب تبقى كده؟ هو انا بنزل حاجات علشان لو حد خدها ازعل؟ تزعلي من ايه بالظبط؟ ايه اللي يزعلك؟ مفيش حاجة تزعلك يا بنتي، ده انتي تفرحي، تفرحي الناس بتستفيد بكلامك، وتفرحي ان ربنا جعلك حد اساسا يسمع كلامك، وتفرحي ان في حد ممكن ياخد الكلمة اللي انتي كتبتيها دي ويعمل بيها. هو احنا بنتاجر هنا؟ ما بنتاجرش هنا، مش تجارة. يبقى اذا لابد ان الانسان لما يعمل عمل لله يتمنى انه يسود بين الناس، يتمنى انه ان كل الناس تستفيد وكل الناس تنتفع، ها، وان محدش يعرف ان هو اللي عمله. تخيل لما واحد يروح يستفتي صحابي، الصحابي يقول له ايه؟ الصحابي يقول له ايه؟ روح لحد تاني. هو مش عايز يتعرف عنه ان هو من العلماء، مع ان هو من العلماء ومعروف. يروح يسأل ابن عباس يقول لهم عليكم بابو موسى الاشعري، يروح لابو موسى الاشعري يقول لهم عليكم بعبد الرحمن بن عوف. يروح الناس تقعد تلف على الصحابة وكل واحد يبعتهم للتاني. مش عايز يبقى مشهور، مش عايز يبقى مشهور. هو مش حابب الشهرة، هو كاره انه يبقى مشهور، هو كاره. مش واحدة تكتب بوست وتدخل تولول بقى، ايه ده النهاردة 16 لايك بس؟ طب ده امبارح كان 21 لايك، راح فين لما الباقيين دول راحوا فين؟ وبعدين فلانة فلانة يعني مش قادرين يدخلوا يعملوا لي كومنت ولا لايك ولا يشيروني كده شوية؟ ايه ده؟ ايه التفاهة دي؟ ايه ضعف الايمان يعني اقول ايه الخوار اللي بقينا فيه؟ فعلا بقينا يا جماعة خوار. تخيلوا حد مهتم، يعني هما كام واحد بقى اللي ما شاء الله تفاعلوا معايا؟ وايه يعني مليون تفاعلوا معايا؟ وهذا الامر لم يعمل به احد، ولا له لازمه اللي انت عملتيه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يهدي الله بك رجل واحد، رجل واحد خير لك من حمر النعم، لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي اغلى انواع جمال ممكن كانت تتباع. يعني زي ما اقول لك كده، لو انت هديتي واحد احسن لك من انك تبقي مليونيره. عشر ثالث حاجه هنتكلم فيها في العباده، توكل. يبقى خلاص خلصنا الشرك وخلصنا الرياء وقلنا الاخلاص. ثالث نوع من انواع العبادات التوكل. وفي الحقيقه التوكل حاجة قلبية محضة. يعني ايه توكل؟ يعني انا معلياش النتيجة، انا مش مسؤول عن النتائج. يعني ايه برضو؟ حديكي بالظبط قصة ممكن تبقى مؤلمة ومتكررة. امك او ابوك يعيوا، وعيوا عيا جامد، مفروض ان انت نمرة واحد بتشوفي طبيب وبتختاري طبيب كويس مش اي طبيب، وبتدي ادوية. لكن انت بقلبك تعلمي ان الشفاء من عند الله. خدي بالك بقى قلبك، انت بقلبك تعلمي انك بتاخدي بالاسباب، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء فتداوي عذاب الله. يبقى مين اللي أمرنا بالتداوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بقلبك تعلمي إن النتيجة من الله، وإنك بتعطي الدواء وجايب الطبيب والشفاء من الله سبحانه وتعالى. يبقى التوكل بس عشان نبقى فاهمينه صح، إن النتائج من عند الله، ولكن انا اسعى، انا علي السعي وليس علي النتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ انا علي السعي، علي ان انا اسعى، لكن كنتيجة انا ما عليش نتيجة. طب علي ان انا اسعى ازاي يعني؟ علي ان انا اسعى الى الله سبحانه وتعالى، يعني عايز انجح اذاكر، لكن ممكن اذاكر وافاجئ بايه؟ ها؟ اني سقطت، صح؟ ادخل افاجئ اني نسيت كل حاجه مع اني مذاكره كويس جدا، اسخن قبليها، ما اعرفش اجاوب، اتعب يوميها، يبقى عندي غمامان، اي حاجه تحصل. يبقى اذا النتيجه مش بتاعتي، النتيجه من عند الله، بس انا خدت بالاسباب. عشان كده 70,000 ملك، 70,000 اسفل اللي هيدخلوا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، هم الذين لا يسترقون. تمام؟ هم الذين لا يسترقون، يعني ايه لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقيه الغير شرعيه، لان احنا عندنا اربع احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر بالاسترقاء. لما واحده ودت له ابنها وكان مريض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا به عين، فاذهبي به لمن يسترقي. يبقى الذين لا يسترقون مش زي ما انتشر بينا ان هي ما تروحش الراقي، لا يا جماعه مفيش الكلام ده، روح الراقي، لكن اذا وجدت الراقي ده، اذا وجدت الراقي ليس على الهدي، ليس على الشرع، يبقى خلاص ما يلزمكيش. تمام كده؟ يبقى دي اول حاجه. ولا يتطيرون، ما بيتشأموش. ما هي خدي بالك، لو انت متوكله مش هتتشأمي. اصل لو انا دلوقتي عارفه ان النتيجه من الله، انا باخد بالاسباب والنتائج من الله، محدش هينفعني ومحدش هيضرني غير الله، هو دي حقيقه التوكل، لن يضرني الا الله، فبالتالي ما هيأثر فيا قطه سوداء ولا مقص ولا مرايه بتتكسر والحاجات اللي هي الناس بتتشائم منها، ولا هومه معديه، مش هتفرق معايا، لان انا بمقام التوكل اللي في قلبي اعلم انه لن ينفعني ولن يضرني الا الله سبحانه وتعالى. يبقى التوكل ده نوع من انواع اليقين القلبي بان النتيجه من عند الله مش من عندي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطير شرك، الطير شرك. قال: وما منا الا، ابن مسعود قال: وما منا الا ياتيه خاطر الطيره. والطيره ان انت بتربطي الاحداث، خدي بالك، بتربطي الاحداث باشياء. بمعنى ايه؟ كل ما ناكل باميه حد يموت. اه والله احنا كان فعلتنا كده، كل ما حد ياكل باميه حد يموت. فعارفه العيله بقى ما حدش عايز ياكل باميه، ما حدش بيطبخ باميه. اه والله، وتقول لك كل ما اطبخ سمك لازم نتخانق. طب مين اللي خلاكي تربطي الحاجتين دول ببعض؟ يعني ايه اللي خلاكي تربطي الباميه بالموت؟ الشيطان، الشيطان. وايه اللي خلاكي تربطي الخناقه بالسمك؟ يعني ايه علاقه السمكه اللي انت بتاكليها بالخناقه اللي بتحصل في بيتكم؟ ايه الرابطه دي جت منين؟ فهمتي؟ الشيطان بيخليكي تربطي بينهم. اه اللي هو انت اوعي تفتكر ان الشيطان يتركك كده، لا والله لا يتركك. فانت جبتي الرابطه دي منين؟ او كل ما اشوف القطه دي تحصل لي مصيبه، ايه اللي خلاكي تركزي في انك القطه دي انت بتشوفيها؟ مين يعني ايه اللي خلاكي تركزي في الموضوع ده؟ ها؟ الشيطان. تقول لك الثلاث مرات اللي اتطلقت فيهم كنت طابخه سمان، كل ما اطبخ سمان جوزي يدخل يرمى عليا يمين طلاق. معلش يعني، هو انت يعني جوزك بيشوف السمان يقوم رامي عليكي يمين طلاق؟ يعني ايه؟ ربطتي ازاي السمان بالطلاق؟ بس عشان افهم، جبتيهم ازاي مع بعض؟ هو كده، هو الشيطان لازم يحدث بينا الاعاجيب. فتخيلي لما واحده تخاف من قطه، واحده تخاف من مرايه، وتقول لك بصي لا انا مجربه. لا يا حبيبتي، انت ما جربتيش ولا حاجه، انت الشيطان بس ربطك لك كده كام تربيطه، وانت عملتي عليهم كام تجربه، والتجارب لما نجحت معاكي فانت معتقده ان انت كده ما شاء الله عليكي، لا ده شرك. فياتي ابن مسعود يقول بالظبط كده، كله باقدار الله سبحانه وتعالى. فيأتي ابن مسعود يقول وما منا إلا، يعني ما منا إلا ونفسه حدثته. يا جماعة خدوا بالكم، يعني انت نفسك بتحدثك بان الشخص ده كل ما يجي يحصل كذا، الشيء ده كل ما يجي يحصل كذا. قالك ولكن الله يذهبه بالتوكل. لو انت كده قلت اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك، يا رب اصرف عن قلبي هذا الامر، يا رب ما تجعلني يعني اربط الكلام ده. ها لا يا حبيبتي، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وبعدين الحديث مش ان ينزل فيها الداء، ان الله خلق فيها الداء، مش ان ينزل فيها الداء، لان الداء بينزل كل ليلة. لكن الله عز وجل ان الله خلق الداء يوم الاربعاء، الحديث ضعيف. تمام؟ طيب، يبقى اذا لازم ناخد بالنا ان الطيرة شرك، لازم ناخد بالنا ان اليقين والتوكل والقرب من الله سبحانه وتعالى ده من العبادة. لازم اخد بالي ان التوكل والاخذ بالاسباب، لازم اخد بالي بقى من ايه، يعني ايه توكل بالظبط. قلنا اول حاجة ان التوكل لازم اخد بالاسباب، لازم. مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى نايمة في السرير متوكلة وما لو ربي حيرزقني حيرزقني. خدي بالك ان موضوع التوكل ده خلى فيه بطالة جامدة جدا بين الرجالة. رجالة كتير جدا ما يشتغلوش وقاعدين ما شاء الله في البيوت، يقولك ربي رزاق، لو اراد ان يرزقني لرزقني. لا والله، ده كان اولى بيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاولى بيها النبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش كان قادر ان يقعد في البيت ويدعي ربنا ويجيله كل يوم سر الذهب وهو مستجاب الدعاء؟ امال كان بيرعى الاغنام ليه؟ وكان بيشتغل ليه؟ ويحتطب صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى لما جه كان عمران بن حصين وقال، كان رايح يحضر مجلس في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على الجمل وقال يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل، يعني اربطها في الشجرة واتوكل على الله، ولا سيبها جنب الشجرة واتوكل على الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومع انه ربطها الا ان في نص المجلس ندعوا عليه وقالوا له الحق دابتك تجري، فخرج يجري وراءه. يعني مع انه ربطها الا ان هي جريت. انا خدت بالاسباب بس النتيجه مش عليا، خدي بالك. هو ده اللي انا بقوله لك، واحنا ما ضيعنا في الدين الا النتائج. تقول لك بقالي 10 سنين بدي في دروس ومفيش اي حد بيستجيب، بقالي معرفش قد ايه بعمل ايه. يا حبيبتي انت ربنا مش هيسألك على استجابة الناس، ربنا مش هيسألك على ان الناس سمعت كلامك ولا لا، ولا في ولادك. والله ربنا ما هيسألك، ربنا مش هيسألك ولادك بيصلوا ولا ما بيصلوش، هيسألك انت قلت لهم يصلوا ولا ما قلتيش. هو صلى هو ما صلاش مشكلته، لكن انت هتسألي ذكرتيه قلتي له قوم صلي، ذكرتيه بالصلاة وقومتيه مليون مرة، خلاص ما عليكيش وزر. يبقى اذا انت بتعملي الشيء لكن النتيجة مش بايدك. ذكر لست عليهم بمسيطر. تمام؟ طيب، كان اهل اليمن بقى بيحجوا وما ياخدوش معهم، يمشوا للحج ومعهمش لا اكل ولا شرب. كان يمشوا للحج ومعهمش لا اكل ولا شرب ولا دب ولا حاجه خالص، يخرجوا كده بحالهم ويقولون نحن المتوكلون، زي بتوع التبليغ كده، بتوع التبليغ يعملوا الحاجات دي. طب يا جماعه التبليغ للاسف يعني في موضوع التواكل ده يعني انا لله وانا اليه راجعون. يعني فاذا قدموا مكه سالوا الناس، طب لما يروح مكه يعمل ايه؟ يشحت. لما يروح مكه يشحت الدونة أكلونا شربونا ويقولون نحن المتوكلون. احنا لا ده احنا متوكلين على الله وربنا هيرزقنا. ربنا نزل فيهم قرآن قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كويس قوي ان انت عندك تقوى، لكن لابد لك ان تتزود بايه؟ بالزاد وبالراحلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على الحج من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والراحلة. يبقى معايا زاد يكفيني طول الستة ومعايا الراحلة بتاعتي. طب الراحلة بتاعتي ماتت خلاص، انا خدت بالاسباب وما عليهش النتائج. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما قال الا ابشرهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخل الجنة، فقال الا ابشرهم. شوفي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على امته من اللي بيحصل النهاردة. قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. يبقى اذا الاتكال هنا ان الانسان يتكل. يعني ايه يتكل؟ يعني يعتمد على ده. هو ده اللي الارجاء عمله فينا النهاردة. النهاردة الارجاء بقينا ايه؟ كله دخل الجنة، كله ما شاء الله دخل الجنة. في حد عمره مات وسمعته اهله بيقولوا اصله يمكن يتعذب، ده بيبقى ابعد الناس عن وشرير ولص وحرامي والناس ارتاحت من موته، ويقول لك اصل احنا شفنا له رؤية انه في الجنة. ده ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى اذا النار بقى ما فيش نار موحدين، يا خلاص هي النار بقت للكفار ولا حتى الكفار. يعني احنا خلاص خلصنا المسلمين كلهم دخلوا الجنة وابتدينا ندخل على ايه؟ على الكفار، ان الكفار كمان ممكن يكونوا ماتوا على الاسلام فهم كمان دخلوا الجنة. فشوفي النبي رفض، قال لا لا تبشرهم فيتكل. طيب الحاجة الثانية، طيب بنقول يبقى دول كده النبي صلى الله عليه وسلم. بقى الامر الثاني بقى ان الاسباب دي يا جماعة مش لازم تبقى حاجة قوية. يعني ايه مش لازم تبقى حاجة قوية؟ ممكن تبقى حاجة ضعيفة جدا، ممكن تبقى حاجة ضعيفة جدا. زي ايه؟ ممكن يبقى حد عنده، يعني احنا هنقول ان شاء الله بقى امثلة نازلة في المذكرة، بس وانا بشرحها افتكرت حاجة جميلة جدا. ممكن واحدة يبقى عندها سحر شديد شديد بجد، تروح لكذا راقي وما يستطيع ابدا ان يخرج منها هذا السحر، وبعدين تبتدي في موضوع السبع تمرات. تبتدي في موضوع السبع تمرات اللي هو حديث النبي من تصبح، يعني اول ما صحى الصبح اخذ او اكل سبع تمرات من تمر المدينة. خدوا بالكم ان هو لازم يكون من تمر المدينة، لن يضره سحر في هذا اليوم. يعني اليوم ده هيعدي كده من غير ما السحر يضره. حاجة بسيطة جدا ولذيذة، ده انا هاكل هاكل حاجة لذيذة وهفطر بيها، وفي نفس الوقت هيروح مني السحر. ممكن يكون هو ده علاجك. يبقى اذا ما جيش انا اقول ايه ده؟ يعني هو ده اللي هيخففني؟ يعني هو ده اللي هو ده. عشان كده انت عارفين ايوب عليه السلام فيما ورد ان كان يخرج من جسمه كله صديد. يعني كان الصديد اللي هو بيطلع من الخراج ده كان بيخرج من جسمه كله، ومهما يأتوا اليه من ادوية او اطباء ما كانش في حاجة نفع معه خالص، لحد ما ربنا امره ان يقوم يضرب الارض برجله. فان كان الضرب ده صح هيطلع منبع للماء. فقام قعد يضرب الارض برجله وتطلع اللي هو اركض برجل كهذا مغتسل بارد وشراب. ايه المية اللي طلعت من الارض دي؟ كانت ايه؟ كانت شفاء لايوب عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا مش لازم ان انا يبقى حاجة قوية قوي عشان اقول هاخد بالاسماء بالاسباب، لا ممكن تبقى حاجة ضعيفة، ممكن تبقى السبع تمرات دول سبب شفائي، ممكن تبقى لو انا رقيت نفسي بالفاتحة بس تبقى زي الفل. وده اللي حصل يا جماعة، هو الصحابي لما راح للراجل اللي هو ما مرجوش يضيفوهم، لما الصحابة نزلوا على قبيلة من القبائل ورفضوا ان يضيفوهم، لا معلش مش هنضيفكم، وخدوا بالكم ان الضيافة واجبة، الضيافة واجبة للمرتحل، يعني اللي مسافر له 3 ايام في بيتك ضيافة واجبة، واجب عليك ان انت تستقبليه بيتك وتديله من حاجة بيتك، لان الضيف يأتي ورزقه معه. فنزل الصحابة على القبيلة دي رفضوا، قالوا لهم لا مش هنضيفكم، ما عندناش ضيافة ليكم، ولا نأكلكم ولا نشربكم، مفيش الكلام ده. ولكن الشيخ بتاعنا شيخ القبيلة عنده استسقى، استسقى وكبد، انتوا متخيلين يا جماعة استسقى يعني بطنه مليانة مية يعني بيموت. الصحابي عمل ايه؟ رقى ازاي؟ قرأ عليه الفاتحة، الاستسقى راحت والراجل قام سليم. فبال يعني مش هنقول بالعند لكن هنقول غصب عنهم اخد شيخ، قال اجري اجري شهر، انا رقيته اجري شهر. فالصحابه راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا رقى بالقران واخد شهر. النبي عشان يبين لهم ان الامر ده صح، ويبين لهم ان ها ما فعلوا الصحابيه عين الصواب ان هو يرقد اجر، قال اذا اضرب لي معك بسهم، يعني اديني سهم من الشهر بتاعك، يعني انا كمان ليا جزء في الشاهد خد بالك. طيب هو رقب ايه؟ بالفاتحه. فما تستقليش يعني، ما تقوليش يعني انا لو رقيت نفسي بالفاتحه اخاف، بس انت حبيبتي اقراي بس، انت بس ما تيجي دعوه، يعني انا ايه الكرسي بس بس يا حبيبتي ايه الكرسي بس، الله اعلم بقى انت شكاكي في ايه، الله اعلم. طيب ثالث حاجه في التوكل أن لا يعتمد عليها وإنما يجعل اعتماده على الله، اللي هي إيه؟ اللي هي الأسباب. يبقى إذا أنا بعمل الأسباب، خدي بالك أنا بجتهد، أنا بنزل، أنا بشتغل، أنا بروح للدكتور وبشتري الدواء، لكن أنا واثقة، خدي بالك بقى أنا واثق إن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. وعشان كده شوفي سبحان الله ان ده بيخليكي تعتمدي على الله، يعني انت بتاخدي الدواء. عارفه عمر لما راح يقبل الحجر وقال والله اني اعلم انك لا تضر ولا تنفع، انت حجر لا بتضر ولا بتنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هي نفس القصه دي، والله انا باخد الدواء وبجيب كمان دواء المادة الفعالة فيه كويسة، وبجيب دواء الدكتور قال لي عليه كويس، والله وانا اعلم يقينا ان هذا الدواء ولا يلزمني ولا في حاجة ابدا، وانما اخذه لان الله امرني بذلك. لكن انت يا رب الشاف الشفاء بيدك، لازم ده يبقى جوه في قلبك ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الامور باسبابها، فانت بتاخدي بالسبب عشان توصلي للنتائج، والنتائج بيد الله. عشان كده لما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزلت به فاقة، الفاقة يا جماعة اللي هي الخسارة، الفاقة اللي هي الخسارة، واحد خسر الدين، ودي طبعا بتحصل كتير جدا مع التجار، لان التاجر ممكن فجأة لا ده الفاقة هنا يا لا مش فقر، يا ريت فقر، ده دين كمان، لان كان التاجر ممكن التجارة بتاعته كلها تهلك، كان ممكن يحصل عنده مثلا التجارة بتاعته تتحرق، كان ممكن التجار نتيجة الزراعة، خدوا بالكم زي ما حصل في كثير من الصحابة ان في مواسم كانت تنزل الامراض بالمزارع بتاعتهم فما يطلعلوش ثمر خالص، فكده السنه راحت عليه. طب اللي نزل دي فاقدة فأنزلها بالناس، اللي نزلت دي فاقدة أنزلها بالناس لم تسد فاقته، اللي نزلت دي فاقدة وراح قاعد يشتكي الحقوني اقفوا جنبي حرام عليكم انتوا اللي بتعملوا كده، ده انا عليا دين كذا، ده انت نزلتها بمين؟ بالناس. طب خليك ادخل من دين لدين لفقر الفقر، ولا ومن نزلت به ثاق فانزلها بالله. ها طب انزلها بقى بالله، يعني ايه انزلها بالله؟ يعني لجأ الى الله، طلب من الله سبحانه وتعالى ان يصرف تلك الثاق عنه، فانزلها بالله فيوشك الله ان يرزق عاجلا او اجل، يعني ربنا هيرزقه عاجل او اجل. عشان كده في الحالات دي، الحالات بقى اللي هي ما فيهاش اخذ باسباب، خدي بالك هنا احنا الجزئيه دي معناها ايه؟ الجزئيه دي معناها ان في اشياء ما فيهاش اخذ بالاسباب، يعني انا دلوقتي خسرت كل حاجه، اسباب ايه اللي هاخد بيه؟ ما فيش اسباب، ده انا مديون كمان. علشان كده الحاجات اللي هي ملهاش حل او ملهاش اسباب انت هترجعي نمره واحد في العبادات، وهو الدعاء. عشان كده عندك دعاء الكرب، دعاء الهم، ها دعاء الكرب اللي هو لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. عندك كمان اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله، لا اله الا انت. طب ده ايه؟ انا بلجا بقى الدعاء، ما هو الدعاء ده يا جماعه من الـ من الـ من الاخذ بالاسباب. ما هو انا خلاص انا في كرب دلوقتي، ماتلي حد، ايه الاسباب اللي انا هاخدها؟ ما فيش اسباب، يبقى دعاء الكرب، دعاء الدين، دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم لجا الى الصلاه. يبقى هنا في وقت اللي ما فيش بقى ان انا اخد بالاسباب، لابد اني الجا الى الله واشوف الدعاء الملائم للي انا مفروض اعمله وبعمله. رابع نوع بقى من انواع العبادة الرجاء. يعني ايه الرجاء؟ خدي بالك من الحتة دي، احنا قلنا فوق الخوف، ما هو انا لو مشيت بالخوف بس، ها هبقى خايفة. ممكن ناس يا جماعة بيجيلها من كتر الخوف حالة يأس، خاصة مع المعاصي، يعني انا خايف بعمل معصية، أنا خايف وبعمل معاصي وخايفة وبعمل معاصي، هوصل لمرحلة من اليأس. الرجاء ده بيقف معايا في إيه؟ الرجاء بيقف معايا في إيه؟ إن أنا نفسي أرجع وربنا يقبل مني التوبة. خدي بالك الرجاء مش مطلق، الرجاء عندي في جزئية اني عايز ارجع تاني زي الاول او احسن من الاول، وعندي امل ان انا اتحسن، وعندي امل كبير ان انا ابقى احسن من الاول وربنا يقبل مني التوبة دي. لو انا ما عنديش رجاء مش هيبقى عندي وقت المعاصي غير يأس. طب لو انا عندي يأس خلاص ضاعت مني الدنيا والاخرة، خلاص يأس خلاص مفيش امل خلاص. يبقى الرجاء للمؤمن او الرجاء في عقيدة السنة والجماعة في اني لما اجي ارجع اقدر ارجع، يعني لو انا في حاجة سبتها وعايز ارجع اعملها تاني، في معصية بعملها ونفسي ابطلها. عشان كده في الدعاء المقروب بتقولي ايه؟ اللهم رحمتك ارجو. يبقى انت بتطلبي الرجاء ده فين؟ في الرحمة. ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. لأن لو أنت وكلتي بنفسك هتضيعي، خدي بالك أنت لا حابة تصلي ولا حابة تصومي، ومين يا جماعة بيحب يشق على نفسه بأعمال؟ طيب طول ما أنا رامية حملي كده وعايزة أريح نفسي، طب خلاص ريحي نفسك. بس هنا لابد ان يعلو الخوف. ليه؟ لان انا لما اريح نفسي، طب ما انا هاجي في القبر واتعذب، هبقى اعمل ايه؟ يبقى اذا جزئية الرجاء ها هي الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما بيقول ورغبة ورهبة الخشوع، يعني انت بترغبي الى الله، يعني بترجعي. الرغبة هنا هي الرجوع، الرجوع اللي هو الرجاء، الرجوع اللي هو الرجاء، انك بترجي ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة. انت لو تختي وانت يأسة ان ربنا مش هيقبل منك التوبة، طب ما انت هتعملي ايه؟ خلاص هتيأس، يبقى عمرك ما هتتوب. لكن طول ما انت عندك امل يمكن اتحسن، يا رب رزقني ان اتحسن. كان في نصيحة جميلة قوي، كانت واحدة اجنبية مسلمة نصحتها لي، كانت تقولي بصي انا وانا بعمل المعصية ارفع راسي للسماء واقول له يا رب انا عارفة ان انا ما استحقش حاجة، بس والله يا رب ما ليا غيرك، ارزقني يا رب التوبة من المعصية دي. انا ساعتها ما استوعبتش اللي هي بتقوله او اللي هي بتعمله، بس النهاردة انا فهمت ان دي كانت عقيدة فعلا، ان وانت بتعملي المعصية اطلبي من ربنا ان هو يرفع عنك المعصية دي، واطلبي من ربنا ان يرجعك تاني على الطريق، اطلبي من ربنا. شفتي جمعتي انواع العباد، رغبة، رهبة، دعاء. يبقى اذا لابد ان انت ترغبي من العقاب خوف، وترغبي في التوبة وفي الرحمة رجاء. عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة إلا على مين؟ الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى ويواثقون متأكدون. يبقى الخشوع لله وخشية الله من أنواع العبادة هي الأخرى، وهي مرادفة للخوف، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. خدي بالك برضو، عشان أنا بحب أكد على الحديث ده، عشان في ناس بتفرح بيه قوي، يعني في ناس تفرح تقولك يا والله فعلا والله الواحد بيعيط. لا يا حبيبتي تعالي بس تعالي، هذا الحديث ان هذا الرجل لم يبكي الا من خشية الله. ليه؟ لان انا ممكن ابقى متضايقة وابكي واقول اصلا انا ببكي من خشية الله. لا، انت ما بتبكيش من خشية الله، انت لا تبكي من خشية الله. ما بتبكي من ايه؟ انت متضايقة مضغوطة، ممكن في حالة وفاة او حد ميت او حد عزيز علي حصل له حاجة وبعيط، وظن اني بكي من خشية الله. عشان كده الحديث اللي هو بتاع سبعة يظلهم الله في الظل وبين لي وراكل ذكر الله خاليا ففاضت عنه، خاليا من ايه؟ من الهموم، خاليا من الهموم. يبقى شرط لن تلج النار ان انت خاليه من الهموم، يعني انت مبسوطه النهارده، انت ما عندكيش اي مشاكل في حياتك النهارده، كان يوم يعني كويس قوي بالنسبه لك، وانت قاعده كده تذكرتي الله سبحانه وتعالى، او تذكرتي تقصيرك مثلا في معصيه ما، او تذكرتي يوم القيامه، او لما تموتي هيحصل ايه، ومش برضه انت زعلانه على نفسك. لا، احنا بنتكلم كده، انت يعني الحمد لله في حاله نفسيه طيبه جدا، وبعدين عيطت من خشية الله، هذا لا يدخل النار لانه بكى وهو خالي من الهموم من خشية الله سبحانه وتعالى. كفاية عليكم كده النهاردة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.